يعتقد بعض الناس أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، ويكون المعنى على اعتقاد هذا من غير إثبات صفات. وأما في الوجه الثالث فلأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. ها؟ إيش؟ أي ما يدخلون في هذا؟ هم معطلون لكنهم لا يرادون عند الناس، قل لهم معطلة لأنهم معطل المصرف عن معناه. طيب لا لا عن مسجد ينفون هم يقولون ما لا معنى، يعني يقطعون بالنفي، هؤلاء ما يقطعون بالنفي ولا إثبات يفورون. نعم نعم نعم يحتجوا بذلك من مسألة الوجود والعدم والنفي والإثبات من باب تقابل العدم والملكة. هذه بإجماع العقلاء أنها من باب تقابل النقيضين. لكن ما يقبل أن يكون لا موجود ولا معدوم. نعم ايش مثال ما لم يرد نفي ولا إثبات وتمثيل أخ مهند في دليل على نفي لم يرد نفي لا ما نفى نفس الشيء الصفة هذه ولولا هذا سمى نفي نفس الصفة كان يقول نتوقف فيها أيضا. لكن هل نفاها؟ ليه ما نفى. نعم الذين لا يثبتون شيء ولا ينفقون. نعم. أولا يمكن مثل الجامية اللي هو قسم الثاني هم الذين أنكروا الاسم والصفات. لا لا هذا الأنكر أنكروا الإثبات فقط ولا ينكروا النفي، لكن هؤلاء ينكرون الإثبات والنفي جميعا، يقول لا يوصف في إثبات ولا نفي. نعم لا كيف هذا كلهم الطواف الأربع لهم إثبات، لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا يوصف بكذا، منهم من لا يثبت النفي. نعم المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآية أو صح في الأخبار لماذا خالف بين النوعين؟ أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار. أيضا ما قال النبي فهو حق، لأن القرآن كله صحيح. حين فلهذا قيد قال أو صح في الأخبار. فهمت الآن؟ طيب قول نوره كما قد جاء، هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن إبراهيم؟ ها كيف ذلك وهو يقول نمره كما قد جاء؟ يعني نمر لفظها. ايش اذا معناها لا نتعرض له؟ لا نتعرض له، لا نحرف اللفظ. اذا ما اجبت لا اجب امثله. انا اقول هل قول نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟ إذن كيف نفهم كلامه؟ نعم أين الشيء؟ أنا أقول قال نمره كما قد جاء. نعم. ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت بمعنى، فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قول ولا نرد ذاك في العقول فيه إشارة إلى مذهب من يوسف؟ مذهب الأشاعرة، بس الأشاعرة والمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل في باب إثبات الأسماء، يجعلون العقل مقدما على النقل. نعم. هل قولهم هذا صحيح محمد؟ غير صحيح. نعم. أول شيء أن قولهم من العقل هو دليل ينقذ العقل من الخطر. نعم. لازم من العقل أن النقل من المعاصي من الأمراض. أن يقتصر في الأمور الغيبية. نعم. على ما يحتمل. نعم. هذا واحد. نقول انه لو كان يعني اذا عقل من نعم العقول متناقضه. نعم. لو رجعنا الى العقول فان العقول متناقضه مختلفه، فالى من نرجع؟ نعم. ثالثا ان العقول ان العقول ترد أن يقال بشيء غيبي، يعني مثلا لو قلنا أن صفة رجل أو كذا وهو غائب فإن ذلك يعني استحالة يرد العقل، يجب أن يشاهد أو يخبر عنه أو مو باقي. نعم. أنت يا عبد الرحمن. هذا الذي يقول ان الشيء لا يرى الا بمثله او باخبار صادق او بمشاهده مثله او بشهاده مثله، يعني مشاهده او خبر صادق او بمشاهده مثله. نعم. طيب، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في اثباته، لأنهم يقولون يثبتون لله سبحانه على ما تقتضيه عقولهم. لا، بس عندك كلام على إنكارهم. قول محمد قال أنه إذا كان في أمور الدنيا لا يقبل وصف إنسان إلا بما في مصفات العقل، بل لا بد أن يكون بالخبر أو المشاهدة، فكذا وهذه صفات مخلوق، صفات مخالقة مبهولة، أليس كلام بها في العقل إلا بالإمارة؟ نعم. العقل يدل انه لا يوجد امور غيبيه بالخبر لا بالعقل، يعني يقول اذا كان انسان وهو من البشر لا يمكن ان تتحدث عنه الا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفه رجل الا كانه انكر صفه عن نفسه، اما اذا اثبتها لنفسه فانه لا يمكن ان تنفيها، هذا بالنسبه للبشر، فكيف بحق الخالق ان تنكر عنه ما أثبته لنفسه. نعم. لا، هذا مو مجهة العقل، هذا مجهة الإثبات من حيث هو، يعني أنه يجب علينا أن نثبت لله الصفات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم من إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيت. هذا في الرد على الذين أول. نعم. نعم. تحكيم قال تحكيم العقل في هذا الجانب تحكيم من لا يدرك حكم العلم. فما وصف الله به نفسه لا تدركه العقول. نعم. وقال الله تعالى لا تدركه الأبصار فالحكم بعد الله. يعني أن العقل لا يمكنه إدراك ما يجب أن يمتنع على الله أو يجوز على الله، فوجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال عندك احنا ذكرنا أيضا خمسة أوجه لك اليوم، ها؟ لا بد من مراجعتها لأنها مهمة، وليس أن واحد ممكن يتصدى لكتابة الأشياء هذه، ها؟ مكتوبة؟ طيب، إذن ما نحن نعلم تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلاهما متلازمة في الحقيقة. تعطيل النصوص بأن يعني يعطل الدلالة دلالة النص على ما يدل عليه. أحسنت. تعطيل الصفات يعني يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. طيب، وسبق لنا أيضا أن التعطيل ينقسم من وجه آخر إلى أقسام. أن ينشأ كل شيء في إثبات ولا يثبت إلا نفيا. وهذا للقرامة والباطنية وأشباهها. فلا يقول بإثبات ولا نفي. طيب، وهذا مذهب يقول غلاة الغلاة. طيب، وسبق لنا بيان بطلان هذه الأشياء، وسيأتينا إن شاء الله أيضا تعرض لذلك عندما يذكر المؤلف الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. قال ولا تمثيل، سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه. نعم نعم نعم. والمحافظة على ما جاء به النص أولى من اتباع لفظ آخر. طيب، ثاني أنا أحسنت. يعني نفي التشبيه مطلقا من كل وجه هذا لا يمكن، لأنه ما من شيئين موجودين لو بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه كذا. طيب، المثال المثال على الأخير مثل المثال على أن لابد بينهما تشابه. نعم، مثل الوجود. نعم، أن الله سبحانه وتعالى شكلنا موجود وبني آدم موجود، ولكن لا شك أن بين مفرق وجود، لكن أصل وجودي كل من موجود. أحسن. الحياة من الحياة سم كل شيء البصر. طيب، لا أعرف كل شيء، هذا عام ما أعرف كل هذا الشيء يكون في كل شيء. طيب، إيش الوجه الرابع اللي عندك؟ الوجه الرابع أن التمثل بأفراد الكتاب والسنة تعويض للناس على الأخذ بالنصوص. لا، ما نتأخذ هذه تعلل بأن اتباع الأخذ النص أولى. نعم. طيب، ثم قال مالك رحمه الله تعالى فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى. كل مبتدأ والخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف الخبر بالفاء لأن المبتدأ يشبه الشرط في العموم. قال العلماء وإذا كان المبتدأ يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء، ومثل لذلك بقولهم

ونقول سبحان الله العظيم، لأن له وجها، لأن له عينا، لأنه مستند العرش، لأنه يجيء يوم القيامة، لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى غير ذلك، بدون أن نقدر تقديرات. لسنا الذين نحكم على الله، بل الله الذي يحكم علينا ولنفسه بنشاء، أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه للأثر. أنا أجزم أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده، لكن لو تقرأه بصفات الله على واحد من أهل الكلام ما أحس بهذا أبدا. ذهب يتصور أن الله ماتز المخلوق، ثم يحاول أن يسقط هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتجاه متعب نفسه وذاك يسبح وهلل ويمجد الله العام، ولا متعب نفسه وش نحمله عليه وش يحتمل. والله يحتمل في اللغة العربية عشرة معاني، أي المعاني نريد؟ نعم دور قرائن وهكذا. ولا يقوم بقلبه من تعظيم الله مثل ما يقوم بقلب العام، وهذا أمر محفوظ. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا أبدا. إذا أخذت النصوص على ظاهرها فلنتهى تسلم يا أخي من كل شيء، وتعظم الله حق تعظيمه، ولا يحتاج أنك تتكلم في ذات الله كأنما تشرح جسما من أجسام الآدميين كما يوجد عند بعض الناس الآن. يعني حتى إني رأيت في بعض الناس كتاب لبعض الناس، هل يقال إن الله ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله إلى هذا الحد. أسأل الله العافية. الإنسان والله ما في قلبه تعظيم لله عز وجل وهو يفرض هذا الفرض، يفرض هذا الفرض. نعم تجد يقول لا أقم دليل على أنه ذكر. طيب إذا قل هل الله واحد ولا متعدد؟ والله يقول وإنا والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا هذا جماعة. فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء، يداح. وش أنت بن آدم بالنسبة للسماء؟ وش أنت بالنسبة للأرض؟ وش أنت بالنسبة للأشجار؟ بس بشيء تتكلم في خالق السماء والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه، ولا تحدث بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا قالها من هم أحرص منك على الله على الخير وأشد منك تعظيم لله الصحابة. هل لما قال رسول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر فثم يدعوني فأستجيب له إلى آخر، بماذا فكر الصحابة؟ هل فكروا كيف ينزل وكيف يصعد؟ أو فكروا متى نستغل هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. وهذا هو الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام منه. ما أراد الرسول أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد وكيف. أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة بهذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فالمهم أن الواجب علينا أيها الإخوة أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة. هم عندهم شيطان وعندهم جدل، نقول أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله على طول حط عليهم خط أحمر من هامهم إلى أفهامهم كفرة. وإن قالوا الله أعلم نقول ماذا قال عن نفسه؟ قال عن نفسه كذا وكذا وكذا. طيب اقبلوا، اقبلوا هذا. لماذا تحاولون الزيغ من يسار؟ والله عز وجل وضح وبين، وكلامه أبين الكلام. يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. فالقرآن مبين، والرسول عليه الصلاة والسلام مبين، كله الحمد لله مبين. ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبوح، كيف نتغوط، كيف نلبس، كيف ندخل، كيف نخرج، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف ننام، كيف نستيقظ، ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هو زبدة الرسالة. نحن إذا لم نعرف الله ما عرفناه، وإذا عرفناه فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه. أما أن نحاول ما ذكره المؤلف مما يشير إليه في اختلاف أصحاب النظر فهذا